كلهم يصلوا الظهر. طيب ما جاء إمام نجيبها ظهر نقول لا، ما جاء إمام في المسجد يخطبكم أخرج روح دور مساجد ثانية، لا تجيبوا صلاة الظهر في المسجد. اليوم في هذا الوقت الصلاة الظاهرة في المساجد صلاة جمعة، ما خالفتم صلاة الجمعة في هذا المسجد روحوا في المسجد الثاني، لا تجيبوا صلاة ظهر في المسجد، فتدخل الجمعة في المساجد يروح يصلي في ذلك صلاة الظهر. ملاحظين؟ ليش؟ نقول لأن الرسول والصحابة ما صلوا في هذا الوقت في هذا اليوم إلا صلاة جمعة. فكيف جمعوا صلاة ظهر ظاهرة في المسجد ظاهر بأربع ركعات؟ وهذا قد يكون سبب لإحداث فتنة ومشاكل أثناء الصلاة، قد يأتي ناس يدوروا جمعة يشوفوا الصلاة يحسبوا أنه هذول صلوا الجمعة ويصلوا وراهم، فلقوهم يصلوا فتصير لا لا خلاص ما قعنا في الجمعة روح دور المسجد الثاني، ما قعنا في المسجد الثاني روح البيت صلي الظهر. إذن خطبتي الجمعة شرط لإقامة صلاة جمعة، لكنها ليست بشرط في صلاتك أنت حتى تكون صلاتك أنت صلاة جمعة. بمعنى لو فاتتك الخطبتان وما أدركت إلا الركعتين، أو أدركت ركعة من الصلاة، أو فاتتك خطبة وأدركت خطبة، فإن الجمعة لك محسوبة، لك أجر صلاة جمعة وتجزاك عن الظهر وانتهى الكلام. فهمتم؟ إذا نحن نفرق بين الخطبتين لإقامة صلاة الجمعة وبين الجمعة.